اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحديث 32 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. طبعا ده أصل عظيم، يعني حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيره مسندا أي متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد، يعني لم يجعله إيه؟ لم يجعله متصلا، إنما جعله مرسلا من رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله طرق يقوى بعضها ببعض. نفس اللي احنا بنقوله في الحديث السابق بيقوله هو نصا هنا. وابن رجب هيأتي بأشياء من هذا القبيل. إلى هنا انتهى الكلام النووي. قال ابن رجب: حديث أبي سعيد لم يخرجه ابن ماجة، وإنما خرجه الطبراني والحاكم والبيهقي من رواية عثمان ابن محمد ابن عثمان ابن ربيعة، حدثنا الدراوردي اسمه عمر بن عبد العزيز عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، ومن ضر ضره الله، ومن شق شق الله عليه. قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم. على شرط مسلم يعني تحققت فيه الشرط الذي التزمه مسلم في صحيح، وإن لم يخرجه في صحيح. طبعا هذا بحسب اجتهاد الحاكم وليس بالضرورة يكون مصيبا في هذا، لكن هو اجتهد فرأى أن الحديث تحقق فيه شرط إيه؟ مسلم. وقال البيهقي: تفرد به عثمان عن الدراوردي، وخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا. هو طبعا الصواب في الحديث أنه مرسل، يعني من رواية التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مالك في الموطأ. وقال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث. قال: ولا يسند من وجه صحيح، يعني من رواه متصل الإسناد بذكر الصحابي هذه كلها رواية أخطاء. الصواب أنها من رواية التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ بهذا اللفظ لا ضرر ولا ضرار. ثم خرجوا من رواية عبد الملك بن معاذ النصيبي عن الدراوردي موصولا، والدراوردي كان الإمام أحمد يضعف ما حدث به من حفظه، ولا يعبأ به ولا شك في تقديم قول مالك على قوله. وقال خالد بن سعد الأندلس الحافظ: لم يصح حديث لا ضرر ولا ضرار مسندا. الألفاظ ديت، العبارات ديت، أحكام أهل العلم ديت، بعض الناس قد يقف عليها كده ويقول لك حديث ضعيف، فاهم؟ وده دي طريقة إيه من لا يعرفون مناهج العلماء. هنا بيقول إيه؟ الإمام بيقول إيه؟ لا يصح إيه؟ مسندا. إذن هو بيتكلم في جانب العلل، يعني نظرة في الإسناد، تحرير البحث، إسناد البحث. أما المتن ومعنى المتن لا يتوقف على هذا، يتوقف على الشواهد المعنوية، ودي ابن رجب هيجيلها في الشرح. فهمنا هذا الكلام؟ عشان بيجيش واحد يقول لك ايه حديث لا ضرر وجاء ضعيف، زي حديث لا وصية الوارث. يعني الإمام الشافعي نفسه ضعف حديث لا وصية الوارث وعمل به، قال لأنه موافق للإجماع. يعني شوف هنا ايه في فهم بقى، المعنى نفسه ثابت، المعنى نفسه زي حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. كل العلماء دول ضعيف، وكل العلماء بيعملوا به. ليه؟ لأن معناه صحيح. الإمام الشافعي نفسه وكذلك الإمام أحمد نص على أن هذا الحديث وإن لم يصح من حيث الرواية لكن معناه صحيح بموافقة الإجماع. هنا بقى إيه؟ نجد التداخل بين الفقه والحديث. بعض الناس يقول ده محدث صرف وده فقيه صرف، ما ينفعش. لا، في المحدث لكي يكون محدثا على الحقيقة لابد يكون عنده قدر من الفقه. حتى القدر الذي يجعله يفهم ماذا يفعل العلماء، لأن العلماء كانوا يجمعون بين الفقه والحديث. هو من مالك كان إيه؟ كان محدث فقيه. أبو داود كان إيه؟ محدث فقيه. البخاري كان إيه؟ محدث فقيه. أحمد بن حنبل كان إيه؟ محدث فقيه. فالفقه والحديث لا ينفكان أبدا. أنت كفقيه تحتاج إلى الحديث، وأنت كمحدث تحتاج إلى الفقه. وأما ابن ماجه فخرجه من رواية فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرر. وهذا من جملة صحيفة تروى بهذا الإسناد، وهي منقطعة مأخوذة من كتاب قاله ابن المديني وأبو زرعة وغيره. صحيح يعني إيه؟ زي عمرو بن شعيب عن بيان جدي. إثنان، عبارة عن كتاب أو صحيفة أو نسخة، كل دي تعبيرات علمية، ها، مشتملة على جملة من المتون كلها بإسناد واحد من أول الصحيفة إلى آخرها، عمرو بن شعيب عن بيان جدي. فهذه الصحف الحديثية ربما بعضها يكون متصل أو كثير منها، واضح زي معمر عن همام بن نبي عن أبي هريرة، متصل الإسناد صحيح جميل، لكن كثير منها بيكون إيه فيها انقطاع. لكن مع كونها منقطعة العلماء يحتجون بها. ليه؟ لأنها كتاب يعني أشبه بالوجادة، يعني الراوي لم يسمع الحديث، لم يسمع الصحيفة من أبيه مثلا أو من شيخه الذي يروي عنه تلك الصحيفة، جميل، لكنه أخذ هذا، لا يشك أحد أن هذا الكتاب أو هذه الصحيفة كانت عند شيخ، هو ورثها بأي أو استعارها أو انتقلت إليه عن طريق وصية أو نحو ذلك، لكن في النهاية هي ثابتة عما يرويها عنه. وهذا من جملة الصحيفة التروى بهذا الكتاب، وهي منقطعة مأخوذة من كتاب قاله ابن المديني وأبو زرعة وغيرهما. وإسحاق بن يحيى قيل هو ابن طلحة وهو ضعيف لم يسمع من عبادة، قاله أبو زرعة وابن أبي حاتم والدارقطني في موضع. وقيل إن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة ولم يسمع أيضا من عبادة، قاله الدارقطني أيضا. وذكره ابن عدي في كتابه الضعفاء الكتاب الكامل، قال عامة أحاديثه غير محفوظ. وقيل إن موسى ابن عقبة لم يسمع منه، وإنما روى هذه الأحاديث عن أبي عياش الأسدي عنه، وأبو عياش لا يعرف. وخرج ابن ماجه أيضا من وجه آخر من رواية جابر الجعفي، وهذا ضعيف، عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وجابر الجعفي ضعفه الأكثرون. وخرجه الدارقطني من رواية إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة، وإبراهيم ضعفه جماعة، وروايات داود عن عكرمة مناكير. وخرج الدارقطني من حديث الواقدي، والواقدي ضعيف جدا. حدثنا خارجة ابن عبد الله ابن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، والواقدي متروك يعني ضعيف جدا، وشيخه مختلف في تضعيفه. وخرج الطبراني من وجهين ضعيفين أيضا عن القاسم عن عائشة. هو هنا بيسرد إيه؟ الروايات التي جاء الحديث فيها بهذا اللفظ، مفهوم؟ وخرج الطبراني أيضا من رواية محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وهذا إسناد مقارن وهو غريب، لكن خرجه أبو داود في المراسيل، مراسيل ده كتاب للإمام أبو داود وهو مطبوع، من رواية عبد الرحمن بن مغراء عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع المرسل، وهو أصح. يبقى عندنا إسناد آخر مرسل، أهو المرسل الأول الذي جاء به الإمام مالك، صح، وهذا مرسل آخر. طبعا في قاعدة ذكرها الإمام الشافعي أن الحديث إذا أرسله تابعيان يعني له وجهان مرسلان، فكل من المرسلين يقوي أحدهما الآخر بشرائط معروفة. وخرج الدارقطني من رواية أبي بكر بن عياش قال قراه عن ابن عطاء عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرورة ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على حائطه. طبعا الجملة الأخيرة دي صحيحة في الصحيحين. وهذا الإسناد في شكوى ابن عطاء هو يعقوب وهو ضعيف. وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني وهذا ضعيف. هذا الرجل ضعيف. مع ذلك احيانا العلماء يستشهدون به. عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. قال ابن عبد البر إسناده غير صحيح. علشان كثير هذا جميل. قلت كثير هذا يصحح حديثه الترمذي. أيوة الترمذي بيصحح والبخاري أيضا لكن خارج الصحيح حيث يقول لحديثه شواهد لا أن لا يصحح من فرد به. ويقول البخاري في بعض حديثه هو أصح حديث في الباب. هو قال الكلام دوت في حديث يرويه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن تكبير العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. البخاري في كما حكى الترمذي عنه في العلم أنه قال سئل عن هذا الحديث من رواية كثير هذا فقال هو أصح ما يروى في الباب. ليه؟ لأن له شواهد يروى من عن طريق عمرو بن شعيب عن جده ويروى أيضا من سعد الصحابة رضي الله عنه. وحسن حديثه إبراهيم المنذر الحزامي وقال هو خبر من مراسيل ابن خير من مراسيل ابن المسيب. أفضل مراسيل ابن المسيب من أحسن المراسيل كما قال الشافعي عليه رحمة الله. وكذلك حسنه ابن أبي عاصم وترك حديثه آخرون منهم الإمام أحمد وغيره. فهذا ما حضرنا من ذكر طرق أحاديث هذا الباب. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن بعض طرقه تقوى ببعض وهو كما قال. وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبد الله المزني إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قوية يعني قوية هذا قوى هذا وصار الحجة بالمجموع. وقال الشافعي في المرسل أو أشار إلى كلام الشافعي في المرسل إنه إذا أسند من وجه آخر أو أرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول فإنه يقبل. وده معروف قاله في كتاب الرسالة. وقال الجوزجاني إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع يعني لا يقنع بروايته وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار استعمل واكتفي به. وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه. يعني إذا جاء حديث مرسل وهذا المرسل تقوى بروايات أخرى فحينئذ يصير حجة بمجموع تلك الرواية. إلا إذا وجدنا حديثا صحيحا أقوى من هذه الروايات يعارض هذه الرواية فالعبرة هنا بتقديم الأقوى. لكن إذا لم يعارض بل وجدنا مثلا شواهده في القرآن شواهده في السنة الصحيحة بالمعنى شواهده في عمل الأمة كل ذلك بما يدعم الحديث ويقويه يعني يدعم معناه. وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. طبعا مجرد استدلال العالم بالحديث لا يعني أنه صحيح واضح. لكن هذه القرينة تنضم إلى ما سبق فيجعلنا نطمئن إلى أن هذا المعنى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عمرو بن الصلاح هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. وقول أبي داود إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف والله أعلم. وفي المعنى أيضا حديث أبي صرمة خش بقى في الشواهد الإيه المعنوية تحت في الحاشية إيه فيه بدي شرعات الشافعي يعني أه أنت عايزنا نراها يعني إيه أنا في كلام كثير هو في دسم ما مش عايز اخرج عن الموضوع يعني لا نخش بقى في شرائط تقوية المرسل والاحتجاج به كلام ايه يعني تقيل شوية. لكن اجمالا الحديث الذي يكون مرسلا اذا جاءته روايات اخرى مرسلة او مسندة او فتاوى الصحابة او فتاوى عامة اهل العلم كل هذا يقوي المرسل ويجعله حجة بشرط ألا يكون معارضا لما هو أقوى منه. ده كلام الشافعي في الرسالة. أي علة؟ هو مرسل. ما هو الرسالة عن انقطاع سيبقى مرسلا لكن هيحتج به. إحنا خايفين من المرسل ليه؟ إيه اللي مخوفنا من المرسل؟ ان الراوي اللي يكون سقط قد يكون ضعيف. طيب احنا هنقول بقى مفيش مرسل في راوي ضعيف بالفعل جبنا لقينا ان الواسطه التي سقطت ضعيف. اليس الضعيف اذا جاءت لروايته شواهد يتقوى؟ خلاص ده اذا تيقن من ضعفه فانه يتقوى بمجموع الروايات. فكيف ونحن على الاحتمال المرسل ليس نصا في الضعف، وانما قد يكون مخرجه عن ضعيف وقد يكون مخرجه عن الثقه. العبره بالمتن هنا، احنا السند وسيله لتحقيق المتن، فاذا عرفنا ان المتن ثابت او معناه ما نيجيش بقى نرجع للسند، ما هو السند وسيله. انت فاهم هذا الكلام؟ انا عايز اروح اسكندريه، انت عايز اسكندريه؟ انا في القاهره عايز اروح اسكندريه. جميل هذا الكلام. واحد قال لي هوديك بالقطر بالقطار، واحد قال لي هوديك بالطيران، واحد قال لي هوديك بالباص، المهم اروح. بعد ما اروح بقى اقول لا، بس انا لو كنت رحت بالطيران كان احسن. في النهايه انا وصلت الهدف، وصلت ان الحديث صحيح باي وسيله من الوسائل، صح الكلام؟ بعد ما اثبتت صحه الحديث اقول بس السند ضعيف، خلاص ما هو السند وسيله للوصول لهدف وقد وصلت للهدف، فما الداعي للرجوع الى السند مرات اخرى؟ وفي المعنى ايضا حديث ابي صرمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. خرجه هنا بقى الشواهد المعنويه، ها؟ خرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. وخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من ضار مؤمنا او مكر به. الوقت دخل دقائق كم يتوقع؟ ها؟ ربع ساعة؟ ده في بركة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذه الرواية الصحيحة ضرار بغير همزة، وروي اضرار بالهمزة، ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه والدارقطني، بل وفي بعض نسخ الموطأ، وقد أثبت بعضهم هذه الرواية. وقال يقال ضر وأضر بمعنى أي بمعنى واحد، وأنكرها آخرون وقالوا لا صحة لها. واختلفوا هل بين اللفظتين أعني الضرر والضرار فرق أم لا، فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرق. ثم قيل إن الضرر هو الاسم والضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع وإدخال الضرر بغير حق كذلك. وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، يضر غيره لينتفع هو. والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به، ده أحمق بقى. كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع. ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح. وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضر، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، يعني نفى أصل الضرر ونفى أن يتعدى هذا الضرر للغير. فأما إدخال الضرر على أحد بحق، يعني إذا كان هناك حق لابد من إنفاذه ويترتب على ذلك ضرر لبعض الناس، مفهوم؟ يعني مثلا أنت القاضي مثلا، إذا حكم بين المتخاصمين فلابد أن يكون أحدهم متضررا من هذا الحكم، لكنه حق. فأما إدخال الضرر على أحد بحق، إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق. وهذا على نوعين: أحدهما ألا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه. وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع، منها في الوصية، قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وفي حديث أبي هريرة مرفوع: إن العبد لا يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت، هو على فراش الموت يظلم، نعوذ بالله، فيضار في الوصية فيأكل النار. يجي إيه؟ يقسم، بدل ما يترك الموارث تقسم كما أراد الله، فيوصي لبعض الورثة بشيء فيضر الايه الورثة الآخرين. ثم تلك حدود الله إلى قوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وخرجه الترمذي وغيره بمعناه. وقال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر. ثم تلا هذه الآية: والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له، فيتضرر بقية الورثة بتخصيص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث فتنقص حقوق الورثة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. ومتى وصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة، أو لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد. وأما إن قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث فإنه يأثم بقصده المضارة. وهل ترد وصيته إذا ثبت ذلك بإقراره أم لا؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك أنها ترد، وقيل إنه قياس مذهب أحمد. ومنها في الرجعة في النكاح، قال تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا الإصلاح. فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة فإنه آثم بذلك، وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في 3: يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى تقارب انقضاء عدتها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ويفعل ذلك أبدا بغير نهاية، فيدع المرأة لا مطلقة ولا ممسكة. فأبطل الله ذلك وحصل الطلاق في 3 مرات. وذهب مالك إلى أن من راجع امرأته قبل انقضاء عدتها ثم طلقها من غير مسيس انقصر بذلك مضارتها بتطويل العدة لم تستأنف العدة وبنت لم تستأنف العدة وبنت على ما مضى منه، وإن لم يقصد ذلك استأنفت العدة جديدة، وقيل تبني مطلقا، وهو قول عطاء وقتادة والشافعي في القديم، وأحمد في رواية، وقيل تستأنف مطلقا وهو قول الأكثرين منهم أبو قلابة والزهري والثوري وأبو حنيفة والشافعي في الجديد، وأحمد في رواية، وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم. ومنها في الإيلاء، فإن الله جعل مدة المؤل 4 أشهر، إذا حلف الرجل على امتناع وطء زوجته فإنه يضرب له مدة 4 أشهر، فإن فاء ورجع إلى الوطء كان ذلك توبته، وإن أصر على الامتناع لم يمكن من ذلك، خلاص ثم خلص المدة. وفيه قولان للسلف والخلف، أحدهم أنها تطلق عليه بمضي هذه المدة، والثاني أنه يوقف، فإن فاء وإلا أمر بالطلاق، ولو ترك الوطء لقصد التضرار بغير يمين مدة 4 أشهر. فقال كثير من أصحابنا: حكم المؤلي في ذلك، وقال هو ظاهر كلام أحمد. وكذلك قال جماعة منهم: إذا ترك الوطء 4 أشهر لغير عذر ثم طلبت الفرقة فرق بينهما، بناء على أن الوطء عندنا في هذه المدة واجب. واختلفوا هل يعتبر لذلك قصد الإضرار أم لا يعتبر. ومذهب مالك وأصحابه: إذا ترك الوطء من غير عذر فإنه يفسخ نكاحه، مع اختلافهم في تقدير المدة. ولو أطال السفر من غير عذر وطلبت امرأته قدومه فأبى، فقال مالك وأحمد وإسحاق: يفرق الحاكم بينهما. وقدره أحمد ب6 أشهر، وإسحاق بمضي 2، ومنها في الرضاع. قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقال مجاهد في قوله لا تضر والدة بولدها، قال: لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها. وقال عطاء وقتادة والزهري وسفيان والسدي وغيرهم: إذا رضيت ما يرضى به غيرها فهي أحق به. وهذا هو المنصوص عن أحمد: لو كانت الأم في حبال الزوج. وقيل: إن كانت في حبال الزوج فله منعها من إرضاعه، إلا أن لا يمكن إرضاعه من غيرها، وهو قول الشافعي وبعض أصحابنا. لكن إنما يجوز ذلك إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاع، لا مجرد إدخال الضرر عليها. وقوله تعالى: ولا مولود له بولده، يدخل فيه أن المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها لزم الأب إجابتها إلى ذلك، وسواء وجد غيرها أو لم يوجد. هذا منصوص الإمام أحمد. فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة ووجد الأب من يرضعه بأجرة مثل، لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت، لأنها تقصد المضارة، وقد نص عليه الإمام أحمد أيضا. ومنها في البيع، وقد ورد النهي عن بيع المضطر، خرجه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب أنه خطب الناس فقال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. وخرجه الإسماعيلي وزاد فيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك خير تعود به على أخيك، وإلا فلا تزيدنه هلاكا إلى هلاكه. وخرجه أبو يعلى الموصلي بمعناه من حديث حذيفة مرفوعا أيضا. وقال عبد الله بن معقل: بيع الضرورة ربا. وقال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر فكره، فقيل له: كيف هو؟ قال: يجيئك وهو محتاج فتبيعه ما يساوي 10 بـ20، يعني تستغل ايه؟ تستغل حاجته. وقال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح بالعشرة 5 فكره ذلك، وإن كان المشتري مسترسلا لا يحسن أن يماكس من المكوس يعني، فباعه بغبن كثير لم يجز أيضا. قال أحمد: الخلابة الخداع، هو أن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثل، يبيعه ما يساوي درهما 5. ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك، ولو كان محتاجا إلى نقد فلم يجد من يقرضه فاشترى سلعة بثمن إلى أجل في ذمته، ومقصوده بيع تلك السلعة ليأخذ ثمنها. فهذا فيه قولان للسلف، ورخص أحمد فيه من في رواية، وقال في رواية: أخشى أن يكون مضطرا فإن باعت سلعة من بائعها له. فأكثر السلف على تحريم ذلك، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولديها في البيع، فإن كان صغيرا حرم بالاتفاق، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فإن رضيت الأم بذلك ففي جوازه اختلاف. ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدا، وإنما ذكرنا هذا على وجه المثال. نقف عند هذا الحد، عند النوع الثاني هذا، ونقبل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.